أخذ النصيحة فيها. المسلم الإنسان وأحيانا ننصح فلا يستجاب لنا، لأن السبب في النصح النصر بذلك، فكيف أبدأ بالنصيحة وكيفية الطريقة بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رسول الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال الله في النصيحة: هل المسلمون حتى يستحيل إيمانهم حتى يستوفوا ما يجب عليه، لأن لصلاحهم صلاح الله، وبحسن سمعتهم وسيرتهم يكون ذلك أقرب إلى قبول الناس في الإسلام. وكلما ساءت سمعة المسلمين وساءت أخلاقهم وساءت أعمالهم صرف هذا توجيه إليه إلى قبول في الإسلام. فنصيحة المسلمين وتوجيههم إلى الخير والحرص على إزالة أخطائهم وغلاطهم والحرص على ظهور سيرتهم الحميدة واختفاء جميع ما يخالف الشرع المطهر، كل هذا من أهم المهمات. فإخوانك أولى الناس بنصيحتك وأحقهم بنصيحتك وأحقهم لذلك أهل بيتك وأقرب الناس إليك حسب الإنسان والطاقة. ولكن من حيث الناس الآن هم لا يؤمنون قول الناس بالنصيحة لمن يستطيع ذلك، لأن نصيحتهم تأثرهم ينفع الله بهم كلها. ومن كان يستطيع ذلك فأولى الناس بالنصيحة وأهمهم بأن ينصح ولاة الأمور توجيها إرشادا وحتى عقلا. ثم الأهم الآن في المسؤولية، ولكن أهل بيتك ولكن أهل بيتك الوظيفية في المدافع به، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم الله فيكم نار. قال سبحانه: ومرافقة الصالح والصبر عليه. فيقول المؤمن بهذا وهذا، ولا سيما المسؤولون من العلماء المسؤولية في الدولة، فالنصيحة عليهم بالمسؤولين أهل بيتهم أهم المهمات. ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله بالكفار ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير وبيان ما يطلبونه من طاعة الله وعبادته لعلهم يهتدون. وعليك أن تصبر وتستمر النصر، وليس عليك هداية، الله يهدي جل وعلا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الواجب على اهل العلم وعلى الايمان وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمه النصيحه حتى بطاقه، وليس عليه ان يهدي ان يهتدي الناس وان يقبلوا. واذا لم يقبل منك اخوك النصوح او غيرك من الكفره فليس لك ان تجمل وتضعف، فعليك ان تصبر وتحتسب وتستمر في الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اتباعه. يقول صلى الله عليه وسلم: لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خير من اليهود: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله. من نؤمن بدعوته الى الله ونصيحته لعباد الله رحمه الله عظيمه على وجود عظيمة، فليحتسب وليصبر، فإن تعرض لنصيحته هذا هو المطلوب، وإلا وجب له الأجر وباء ذاك المطلوب بالإثم الذي لم يقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.